بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تتمة هل القضاء تابع للأداء؟ إذا فات الواجب المؤخر في ظرفه من دون فرق بين كونه مضيقا أو موسعا، فكل نفس الأمر نفس الدليل الأول على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء. هذه المسألة وهي مسألة تابعية القضاء من الأداء من فروع الواجب المؤقت. وتوضيح هذه المسألة نقول أن المكلف قد يفوته الواجب المؤقت في وقته، عليه واجب لكنه يفوته هذا الواجب، إما لعذر كمن ينام عن صلاة الصبح، العذر النوم، وإما لا لعذر عن عمد تجاهل يتجاهل الأمر، فهل يجب عليه القضاء أو لا؟ وبأي دليل يجب عليه القضاء؟ ولا شك يجب عليه القضاء، لكن ما هو الدليل الذي يدل على وجوب القضاء؟ هل يدل نفس الأمر الدال على الواجب، يعني لما يقول أقيم الصلاة، هل هو نفس دليل الأداء وهو دليل إقامة وجوب الصلاة نفسه يدل على وجوب القضاء يجب عليك القضاء، أو أنه يحتاج القضاء إلى أمر جديد من قبل الشارع، كأن يقول الشارع بدليل آخر، سواء كان هذا الدليل متصلا، يعني دليل خاص، سواء كان الدليل الخاص متصلا أو كان الدليل الخاص منفصلا، كأن يقول بعد عقيق، يعني بعد الأمر بالصلاة يقول وإذا فاتتك الصلاة فقضها، إذا فاتتك الصلاة في وقتها فقضها، أو بعد صدور الأمر الأول يأتي دليل آخر منفصل وينص على وجوب قضاء الصلاة في خارج الوقت. فهل يدل الأمر بالأداء على الأمر بالقضاء بنفس الدليل عين الدليل؟ الآن فهمت معنى التبعية؟ يعني وجوب التدارك، يجب على المكلف تدارك ما فاته، وجوب التدارك هو يعبر عنه بالقضاء، يجب على المكلف أن يتدارك الواجب، التدارك يعبر عنه بالقضاء. طبعا هذا مما لا شك فيه أنه إذا فات المكلف الواجب في وقته يجب عليه قضاؤه خارج الوقت، هذا مما لا شك فيه، هذا لا كلام فيه، وإنما وقع الكلام في هذه بهذه الصورة: هل الأمر بالوجوب، هل الأمر الدال على الأداء بعينه أو بنفسه كما قلت يدل على القضاء أو لا يدل على القضاء؟ هذا هو البحث، أصل البحث هذا، هل الأمر بالأداء يدل بنفسه على وجوب القضاء أو لا يدل على وجوب القضاء؟ فهمنا الآن محل البحث؟ هنا خلاف بين الأصوليين في هذا، الخلاف في ثلاثة أقوال. القول الأول، طبعا ها الواجب واجب ماذا؟ واجب مؤقت، وليس الواجب واجب مضيق، واجب مؤقت موسع أو مضيق، الواجب مؤقت. هنا ثلاثة أقوال في هذا، القول الأول أن القضاء تابع للأداء مطلقا، يعني سواء كان الواجب موسعا أو كان الواجب مضيقا، هذا القول الأول. القول الثاني أن القضاء غير تابع للأداء مطلقا، غير تابع مطلقا، سواء كان الواجب وقته وسيعا أم لا يكون وسيعا مضيقا. القول الثالث التفصيل، بينما إذا كان الدليل على التوقيت متصلا فلا يدل الأمر على القضاء، لا يدل على أن القضاء تابع للأداء، هذا إذا كان الدليل على التوقيت متصلا، وبينما إذا كان الدليل على التوقيت منفصلا فطبعا على القول الأول يحتاج إلى دليل، يعني وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص. أما إذا الدليل على التوقيت كان منفصلا فيتبع القضاء الأداء، يعني نفس الدليل الذات على الأداء يدل على القضاء. منشأ هذا النزاع ما هو؟ من أين نشأ النزاع والاختلاف في هذه المسألة؟ منشأ النزاع يرجع إلى أن القول بوجوب الصيام يوم الجمعة مثلا، يعني لو قال هكذا، قال المولى صم يوم الجمعة، الصيام مقيد بوقت مخصوص وهو يوم الجمعة، يوم الجمعة وقت والواجب وهو الصوم مؤقت بوقت مخصوص معين، هل المطلوب بالمؤقت واحد أو المطلوب متعدد؟ شنو المطلوب واحد؟ يعني ماذا نعني بقولنا المطلوب واحد أو المطلوب متعدد؟ إذا قلنا المطلوب واحد ما هو؟ هو ذات الفعل بما هو مقيد، ذات الفعل بما هو مقيد، ذات الفعل ما هو؟ الصوم، هو نفس الصوم، ذات الوقت، ذات الصوم وكونه مقيدا بالوقت، هذا المطلوب الواحد. أو أن ذات المطلوب هو ذات الوقت، ذات الفعل مع ذات الوقت، إيه؟ هذا المطلوب المتعدد. فإذا قلنا أن المطلوب بالمؤقت مطلوب واحد مؤقت أو مقيد بالوقت بما هو مقيد ولم يمتثله المكلف، فات الامتثال، هو قال صم يوم الجمعة والمطلوب واحد، هو الصوم ذات الفعل المقيد بالوقت، فإذا فات الامتثال لم يمتثل لم يصم يوم الجمعة، فما الذي ارتفع؟ هل يبقى ذات الفعل أم أن ذات الفعل ارتفعت؟ لا يبقى ذات الفعل ارتفعت لأن المطلوب واحد، يعني طلب نفس الذات قد ارتفع، ومو طلب ماذا طلب؟ طلب الصوم المقيد بالوقت، هذا هو المطلوب واحد، وفاته لم يصم، جاء يوم السبت صار يوم السبت، حل يوم السبت وهو لم يصم. ففي مثل هذه الحالة ما الذي ارتفع؟ ارتفع ذات الفعل فلم يبقى مطلوب، نفس الذات قد ارتفعت. فلو فرضنا يجب عليه القضاء، وجوب القضاء يحتاج إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل خاص. وهذا يعني أن دليل الأداء لا يدل على القضاء، فالأمر بالأداء لا يدل على القضاء. تفهمون هذا؟ لا يدل على. أما إذا كان المطلوب متعددا، المطلوب شيئان وهما ذات الفعل والصيام وكونه واقعا في الوقت، مطلوب اثنان، ذات الفعل وهو الصيام وكونه واقعا في الوقت مقيدا بهذا الوقت، فإذا فاته الامتثال لم يمتثل لم يصم يوم الجمعة، ما الذي فات؟ ارتفع شيئا واحدا، ارتفع احد المطلوبين وهو كون الفعل في ذلك الوقت، هذا الذي ارتفع، ارتفع الوقت بعبارة اخرى وهو وقوع الفعل يوم الجمعة. اما نفس الفعل فباقي ام لا؟ ذات الفعل باقية، ذات الصيام باقي، فمعناه أن الدليل الدال على القضاء على الأداء هو بعينه دال على القضاء، على وجوب القضاء. الآن فهمتم؟ لأنه طالما ذات الفعل باقية وذات الطلب باقية فلا يحتاج إلى دليل آخر، طالما الدليل موجود لا يحتاج إلى دليل آخر ولا يحتاج إلى أمر جديد حتى يجب على المكلف القضاء خارج الوقت. فإذا القضاء تابع للأداء في هذا. أما الذين ذهبوا إلى التفصيل قالوا أن المستفاد من دليل التوقيت بالدليل المتصل، دليل الخاص المتصل هو وحدة المطلوب، المستفاد وحدة المطلوب. ونحن قلنا قبل قليل إذا كان الدليل في المؤقت دال على وحدة المطلوب وهو ذات الفعل مع كونه في الوقت، قالوا لا شك أنه إذا فات المكلف الامتثال داخل الوقت يرتفع ذات الفعل، فلو قلنا بوجوب القضاء عليه يحتاج القضاء إلى دليل خاص، يحتاج إلى دليل آخر. أما إذا كان الدليل على الوقت منفصلا لا متصلا، فمعناه أن الذي ارتفع شيء واحد والدليل يدل على تعدد المطلوب، المطلوب شيئان، فيرتفع ذات الوقت وأصل المطلوب باق على حاله، فلذلك لا نحتاج إلى دليل، بل نفس الدليل الدال على المؤكد هو دال من على القضاء، فلا نحتاج إلى أمر جديد. الآن عرفنا منشأ الانتزاع، النزاع عفوا، منشأ النزاع. أما محل النزاع الذي فوره المصنف، مرة عندنا الدليل يدل على التوقيت، يدل على التوقيت مقيد بوقت خاص، الحج أشهر معلومات ما قيده، صيام شهر رمضان متى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. بعد ذلك ماذا قال؟ شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاذا قيد الصوم هذا الدليل، اذا كان الصوم مقيدا بهذا الوقت هذا لا اشكال فيه ولا خلاف فيه، انه اذا فاتك الصوم في شهر رمضان فعدة من أيام أخرى يجب عليك القضاء في أيام أخرى. هذا دليل. وتارة أخرى الدليل مطلق لا يدل لا على التعيين تقييد الوقت ولا عدم التعيين. وبعبارة أخرى الدليل المطلق الذي يذكره المصنف أنه لا يدل على أحد الطرفين، لا يدل على أحد الطرفين، فيقول بناء على هذا يعني لا يدل لا على التبعية ولا على عدم التبعية. إذا كان الدليل مطلق لا يدل على تبعية الأداء القضاء للأداء ولا يدل على عدم التبعية، هنا هل نقول أن القضاء تابع لنفس دليل الأداء أم لا؟ فماذا نقول؟ نقول هنا إذا فات الامتثال في مثل هذا الفرض فإن الذي فات من المكلف والمستفاد من دليل التوقيت هو وحدة المطلوب، معناه ماذا؟ معناه نحتاج إلى دليل خاص يدل على وجوب القضاء. فإذا فات من المكلف الامتثال في الوقت خرج الوقت، هل يجب عليه القضاء أو لا يجب عليه القضاء؟ يقول نحن نشك في وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء. القدر المتيقن هو عدم وجوب القضاء. لماذا؟ لأن المطلوب والمستفاد من دليل التوقيت هو أمر واحد وذات الفعل. المطلوب من والمستفاد في من ذات أو من نفس الدليل دليل التوقيت هو مطلوب واحد، هذا هو المستفاد. فنشك في أنه هل يجب عليه القضاء أو لا يجب وجوب القضاء، هذا أمر زائد على أصل التكليف. والأمر الزائد على أصل التكليف أو الشك في أصل التكليف مرجعه البراءة، فنتمسك بأصالة البراءة لنفي هذا التكليف الزائد. معناه أن الدليل الدال على نفس الأمر على الأداء، الدليل الدال على الأداء لا يدل على القضاء، بل إثبات القضاء يحتاج إلى دليل، وإلا من نفس دليل التوقيت لا يستفاد إلا وحدة المطلوب، ووحدة المطلوب تدل على أن ذات الفعل قد ارتفعت ولم يبقى أصل للطلب. فإذا أوجبنا القضاء نحتاج إلى دليل، وإلا فإن الأصل أصالة البراءة جارية هنا لنفي التكليف الزائد. فهمتم؟ يرجع إلى أن المطلوب واحد، وهذا المطلوب الواحد يرتفع بأي شيء؟ يرتفع بارتفاع الوقت، خلاص انتهى الوقت. هذا المطلوب انتهى بعد الامتثال، لم يمتثله المكلف انتفى، اذا انتفى خلاص انتهينا. فيحتاج دليل القضاء الى دليل اخر او وجوب القضاء الى دليل اخر. هذا المستفاد من كلام المصنف. إن شاء الله خليها درجة درجتين، يعني هل القضاء تابع هاي تتمة التتمة هل القضاء تابع للأداء؟ هذه قلت من فروع مسألة ماذا؟ الواجب المؤقت من الفروع لاحق بها ملحق بها. إذا فات الواجب المؤقت في ظرفه إذن عندنا واجب والواجب مقيد بالوقت لكنه فات في ظرفه في وقته لم يمتثله المكلف بالوقت من دون فرق بين كونه بين سواء كان الواجب موسعا أو كان الواجب مضيقا لا فرق المهم أنه مقيد مقيد بالوقت مؤقت بالوقت من دون فرق بين كونه بين كون الواجب مضيقا أو موسعا فقيل هذا القول الأول قلت اختلف الأصوليون فيما بينهم في هذه المسألة هل يدل الأمر بالأداء على الأمر بالقضاء أو لا يدل هنا خلاف على ثلاثة أقوال قيل بالتبعية يعني هل يتبع هذا دليل الدليل التابع هل يتبع القضاء الأداء أو لا يتبع قيل يدل نفس الدليل الأول ما هو الدليل الأول الدليل الأول هو دليل الأداء دليل الأداء يدل على القضاء فمعناه أن القضاء تابع لمن إلى الأداء فقيل يدل نفس الدليل الأول على وجوب الإتيان خارج الوقت الإتيان بأي شيء يعني يجب على المكلف قضاء هذا الواجب الفائت في وقته قضاؤه أين يجب عليه القضاء خارج الوقت فاتتك صلاة الصبح في وقتها سواء كان لنسيان لغفلة لجهل لعذر لنوم أو لعمد في جميع هذه الأحوال على جميع هذه الأحوال يجب عليك قضاؤها أم لا وين يجب عليك قضاؤها خارج الوقت هذا هنا دل الدليل على وجوب القضاء معناها أن المطلوب ما هو المطلوب كان متعدد ليس المطلوب واحدا نعم على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء يجب القضاء هو يعني وجوب التدارك هذا يسمى وجوب التدارك هو القضاء فيجب القضاء يجب القضاء خارج الوقت ويعبر عنه بأن القضاء تابع للأداء ليش؟ لأن المطلوب كان المطلوب بالمؤقت بالواجب المؤقت ما هو المطلوب؟ واحد المطلوب أحسنت يجب القضاء عن المطلوب اثنين المطلوب اثنان شيئان الذي فات ما هو فات الوقت أما نفس الطلب بذات الفعل موجود ولكن الأمر بالفعل موجود هل هذا الأمر أيضا يكون مقيدا بنفس الوقت في نفس اليوم لا لا لا لا ما هو في أي مكان تقوم في أي وقت فقيل يدل نفس الدليل الأول على وجوب الإتيان خارج الوقت فيجب القضاء ويعبر عنه بأن القضاء تابع للأداء نفس الدليل الدال على وجوب الأداء دال على وجوب القضاء وقيل بعدم الدلالة متى بعدم الدلالة قيل بعدم يعني أن الدليل الأول دليل الأداء لا يدل على وجوب القضاء باعتبار أن المطلوب بالمؤقت واحد وهو الواجب المؤقت بما هو مؤقت هذا المطلوب فإذا فات الوقت معناه ما الذي فات ارتفع ذات الفعل لم يبقى طلب لم يبقى طلب خلاص انتهينا وقيل بعدم الدلالة فلا يجب القضاء، يعني إذا أوجبنا القضاء على المكلف لابد لنا من دليل. طيب الدليل معناه هناك دليل خاص، الدليل الخاص لا يخلو كونه إما أن يكون متفلا وإما أن يكون منفصلا. الدليل المتفل يقول صم يوم الجمعة ويجب عليك الصيام يوم الجمعة، يعني هنا يقول يعني دليل يخصصه، أو لا يكون صومك إلا يوم الجمعة، أو لا تصوم إلا يوم الجمعة، هذا دليل. نعم. ويعبر عنه بأن عفوا وقيل بعدم دلالة فيجب فلا يجب القضاء إلا بأمر جديد، ويختص هو ما ذكر التفصيل يعني اختصر هو، ويختص محل النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدل على أحد الطرفين، لا يدل على وجوب التابعية ولا عدم وجوب التابعية، وما يدل لا يدل على التوقيت ولا يدل على عدم التوقيت، وما يدل ما في دليل، الدليل مطلق. فإذا كان الدليل مطلقان هل يكون يعني دليل الأداء مطلق لا يدل على القضاء ولا يدل على الأداء على القضاء خارج الوقت ولا يدل على عدمه، إذا كان الدليل مطلقان فهل يتبع القضاء الأداء أو لا؟ هنا اختص محل النزاع، هنا يقول ويختص محل النزاع فيما إذا لم يكن هناك دليل يدل على أحد الطرفين، فمقتضى القاعدة ما هي؟ وهذا ماذا يعني؟ يعني أن المطلوب ما هو؟ المطلوب متعدد أو واحد؟ واحد. شفت شنو؟ معناه أن المطلوب واحد، المطلوب بدليل الوقت بدليل المؤثر ما هو؟ هو مطلوب واحد، هو الفعل المقيد بما هو مقيد، بما هو مقيد، لا المطلوب شيئان، المطلوب شيء واحد، فهمنا الآن؟ ولذلك يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى دليل. لكن فيما نحن فيه نقول هنا هذا مطلق، فهل يجب علي القضاء أم لا؟ أنه خلص ارتفع ارتفع، يقول هنا هذا تكليف زائد وجوب القضاء، هذا تكليف زائد، والتكليف الزائد من قدر المتيقن ماذا؟ أداؤه في الوقت. إذا ارتفع الوقت هل يجب علي القضاء أم لا؟ إذا لم أمتثل في الوقت هل يجب علي قضاؤه أم لا؟ يقول لا. لماذا؟ لأن وجوب القضاء تكليف زائد، والتكليف شك في التكليف، هل أنا مكلف أم لا؟ أرجع لقدم متيقن الأصل براءة الذمة عن هذا التكليف الزائد. نعم. فمقتضى القاعدة يعني مقتضى الأصل هنا سقوط الأمر المؤقت بانقضاء وقته، خلاص فاتك الوقت انتهى، طبعا مو في الواجبات المؤقتة مثل وجوب خلص يعني بعد فاتتني صلاة الصبح بعد ما أصلي صلاة الصبح أو فاتتني صلاة الظهر، لا، لأنه هنا موجود دليل يدل على وجوب القضاء، ولا بالنسبة إلى الصيام أيضا بالنسبة إلى الصيام فرض فيها دليل. نعم. فمقتضى القاعدة سقوط الأمر المؤقت بانقضاء وقته وعدم وجوب الإتيان به، عدم وجوب الإتيان بهذا الواجب المؤقت خارج الوقت، لماذا؟ لأنه من سبيل الشك التكليف الزائد، هل أنا مكلف في قدر متيقن أحسن؟ هناك ثمن مسألة واحدة يعني أبينها، أنت مطلوب تعلم نفسك أنك مديون، تعلم أنك مديون بتسعة أو بعشر ليرات، بتسعة أو عشر ليرات مرتب، أنت ما تعلم القدر المتيقن هو تسعة، أما العشرة زائد، العشرة زائد فتجري أصالة البراءة بالنسبة إلى عشر ليرات، فتدفع القدر المتيقن تسعة ليرات، أنت مطلوب. نعم. من قبيل الشك في التكليف الزائد، وسيأتي أن الأصل عند الشك في التكليف بما إذا كان التكليف زائدا أو شككنا في التكليف هو البراءة، سواء كان شبه حكمية أو غير حكمية، على تقسيم الواجب إلى النفسي والغير. واضح التفريق. الواجب النفسي ما وجب لنفسه أو لذاته لا لواجب آخر غيره. يقابله الواجب الغيري مقابل من أقسام التقابل. مقابله الواجب على غيره يقابله الواجب الغيري. معنى الواجب الغيري ماذا؟ يعني ما وجب لواجب غيري، ما وجب لواجب آخر لأجل التوصل للواجب الآخر. نعم، وهذا واضح. فالواجب النفسي مثل الصلاة مثل الصيام واجب نفسي. نعم، أما هناك واجب غيري يقابل الواجب الغيري. الواجب النفسي هذا واضح يعني بسيط. الواجب النفسي هو ما وجب لنفسه كالصلاة، والواجب الغير ما وجب لغيره كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة أنه مقدمة إلى العهد. رابعا تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي. الواجب الأصلي ما إذا كان وجوبه مستفادا بالدلالة المطابقية، وعندنا الكلام له معنى يدل على معناه على تمام معناه، أما بالمطابقة وأما بالتضمن وأما بالالتزام، هل الدلالات اللفظية. الآن هنا بحثنا في الدلالة المطابقية، أن الوجوب يستفاد من دلالة الكلام على نحو الاستقلال بالدلالة المطابقية، سواء كان الوجوب نفسيا أو كان الوجوب غير نفسي غيري. مثلا يقول أقيم الصلاة، أقيم الصلاة الوجوب من عين مستفاد من نفس الصيغة. الصيغة صيغة افعل تدل على الوجوب بأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية. نحن ذكرنا صيغة افعل لأي شيء وضعت، وضعت للوجوب هيئة افعل، وضعت للوجوب بمادتها وهي تدل على الوجوب بالدلالة المطابقية. فهذا فهم بالاستقلال لا بغير الاستقلال، لا بمعونة دليل آخر. وكذلك لما يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، صيغة افعل، هذا أيضا هذا واجب نفسي ولا غير؟ لكن مع ذلك دلالته على الوجوب مستفادة من نفس الكلام بالاستقلال بالدلالة المطابقية لا بمعونة أمر آخر. يقابله ماذا؟ يقابله ما يستفاد من الكلام أو ما يدل عليه الكلام بالدلالة الالتزامية، مثل ما يقول المولى لعبده اشتري اللحم من السوق، وما قال له اذهب إلى السوق، قال اشتري اللحم، يجب عليه المشي. المشي لم يكن مدلولا بالمطابقة، لم يكن مستفادا من الكلام على نحو الاستقلال، وإنما مستفاد من الكلام بالتضمن بالدلالة الالتزامية يتضمنه الكلام، لأنه من لازم شراء اللحم أن يكون ماذا؟ ذاهبا إلى السوق، لا بد أن يمشي إلى السوق. فالمشي إلى السوق لم يكن مدلولا بالدلالة المطابقية، وإنما هو مدلول بالدلالة الالتزامية. فهم دي حاجة أبارة؟ يا أو you understand؟ نعم. تقسيم الواجب إذا أصلي وتبعد. إذا كان الوجوب مفاد يعني شو؟ مدلول ومفهوم من نفس الخطاب، من نفس الكلام، مدلول أو مفاد خطاب مستقل ومدلولا بالدلالة المطابقة، كيف؟ هي مفهوم يعني مفهوم من نفس الكلام على نحو الاستقلال او مجهول بدلالة المطابقية. الكلام يدل عليه بالمطابقة. فالواجب اصلي سواء كان هذا الواجب نفسيا كما في قوله تعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، وجوب الصلاة ووجوب اتيان الزكاة، وجوب الزكاة هذا الوجوب من اين؟ بنفس الصيغة دل عليه الكلام بالاستقلال. نعم، واتوا الزكاة بالمطابقة يعني، او غيريا ايضا حتى وان كان غيريا كما في قوله سبحانه. إذن الأصلي يشمل قسمين، يشمل الواجب النفسي والواجب الغيري، أو غيريا كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المسجد، اغسلوا أيضا مستفاد من نفس الكلام بالاستقلال. وأما إذا كان بيان وجوب الشيء من توابع ما قصدت إفادته، يعني كيف من اللوازم ما قصدت إفادته، يعني نفس الكلام بالاستقلال لا يدل عليه، وإنما بالملازمة يدل عليه، بالتبع يدل عليه، كما إذا قال اشتري اللحم الدال ضمنا بالالتزام، يقول لعبده اشتري اللحم، طيب اشتري اللحمة وهو في البيت يشتري اللحمة، أو لابد من الذهاب إلى السوق، المشي لابد من المشي، فالمشي وإن كان واجبا إلا أنه لم يكن مقصودا، مقصود المتكلم ما هو؟ مقصود المولى ما هو؟ مقصوده شراء اللحم، فالمقصود بالإفادة على نحو الاستقلال هو شراء اللحم، لكن المشي مقصود بالتبع. نعم، اشتري اللحمة الدال ضمنا على وجوب المشي إلى السوق، فالواجب تبعي لم يسق الكلام إلى بيانه إلا تبعا، لأنه مراد المولى ماذا؟ شراء اللحم، لكن شراء اللحم من توابعه من لوازمه ماذا؟ أن يمشي إلى السوق يقطع المسافة. نعم، الحمد لله رب العالمين.